واخويا العربي اشريخي يا ولد البلاد، اخويا العربي اشريخي يا ولد البلاد، وفينا نتساوى فينا غبرتي يا زين الولاد، وفين انت فين غبرتي يا زين الولاد، خويا العربي واشريكي يا ولد البلاد، خويا العربي واشريكي يا ولد البلاد، وفين انت فين غبرتي يا زين الولاد، وفين انت فين غبرتي يا زين الولاد. Yeah. بيتي.